أخطاءكم واستمسكوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، وصية نبوية غالية تحملنا على خلق حميد وتزجرنا عن خلق ذميم، فما هي يا ترى؟ وصاحبها من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال رب العالمين لنا فيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك منك، النبي يعرف مصلحتك عنك، النبي أولى بك من نفسك. ذلك لأن النفس البشرية تأمر أحيانا أو غالبا بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأمر أبدا إلا بخير صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الوصية؟ روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. فردد الرجل مرارا، يعني السؤال، ورد النبي عليه بنفس الجواب صلى الله عليه وسلم. كذا روى الإمام الطبراني، والحديث صححه الألباني لغيره، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. الله أكبر. لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. أحبتي في الله، إن الغضب انفعال غريزي وخلق جبلي يعتري كل إنسان ولا يخلو منه أحد، وأصل الغضب لا يعتبر عيبا، ووجود الغضب لا يعتبر مرضا، ولكن هناك غضب مذموم وغضب ممدوح محمود، فالغضب في الباطل لا يصح، والتصرع في الغضب لا يصح، والبطء في الغضب أحيانا لا يصح، وتعدي الحدود عند الغضب لا يصح. هذا الانفعال إذا ضبط بضوابط الشرع، هذا الانفعال إذا قيد بضوابط الشرع والعقل، يساعد الإنسان على مواجهة الصعاب. وأما الإنسان الذي لا يضبط نفسه عند الغضب فلا شك سيقع في ظلم نفسه وفي ظلم غيره، وإن كان فيه خير سيحمله الغضب بعد على ذل الاعتذار إن كان فيه خير. الغضب، كم من دماء سالت بسبب الغضب. الغضب، كم من بيوت خربت بكلمة قالها رب البيت ساعة غضب. كم من نفوس أزهقت والله في ساعة غضب. كم من أرحام قطعت في ساعة غضب. كم من امرأة طلقت بكلمة قالها زوجها في ساعة غضب. المطلوب إذن الاعتدال في الغضب، المطلوب إذن أن نغضب الغضب المحمود الممدوح، ونتحاشى الغضب المذموم الذي يمقته الله عز وجل ويمقته رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا لا يمكن أبدا بأي حال أن نطالب الناس بعدم الغضب، بترك الغضب بالكلية، هذا مستحيل، هذا لا يكون، بل إننا ننكر أشد الإنكار على من لا يغضب إذا انتهكت محارم الله، على من لا يغضب إذا نال الكفار من رسول الله، على من لا يغضب ممن يستهزئ بآيات الله وبدين الله. إذا الغضب ليس كله سيء وليس كله حسن، بعضه مطلوب وبعضه ممقوت. وقديما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. إنسان ما بيحسش، بليد المشاعر، وقعد عمال يشتمك وعمال يهينك وعمال يظلمك وانت ثلاجة ديب فريزر، ثلاجة بدورين، كلاويك ساعة، على كلاويك مراوح كما يقول العامة. لا، مستحيل. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. أنا لا أنكر عليك أن تغضب، ولكن أنكر عليك أن تتجاوز الحدود عند الغضب فتقع في ظلم نفسك أو في ظلم غيرك. الغضب المحمود الذي يمدحه الشرع ويؤجر صاحبه عليه ويثاب عليه بأعظم الثواب، أن تغضب لدين الله عز وجل، أن تغضب لربك جل جلاله، أن تغضب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن تغضب إذا انتهكت محارم الله، أن تغضب إذا استهزئ بكتاب الله، أن تغضب إذا نال أعداء الله من كرامة رسول الله، أن تغضب إذا نال أعداء الله من أولياء الله، أن تغضب من نفسك إذا قصرت في طاعة، أن تغضب من ولدك إذا ترك الصلاة، أن تغضب من ابنتك إذا أصرت على ترك الحجاب. ده كل غضب يجيب حسنات، ده غضب لله، ده هذا غضب محمود ممدوح. وأما الغضب المذموم فهو الغضب للدنيا، الغضب للنفس، الغضب للجاه، الغضب للمال، الغضب من أجل الطعام والشراب. والله بعض الرجال إذا تأخرت زوجته عن إعداد الطعام ساعة أصبح كالأسد الضاري، يزأر ويصيح كأنه القسورة. والله إذا زاد الملح في الطعام شيئا يسيرا تجد الرجل يزمجر، وتجد له في بيته ضجيج وعجيج. هذا غضب مذموم، لأنه غضب للنفس، غضب على غير وجه حق. والله العظيم يا أخوانا، واحد طلق مراته عشان جابت له الأكل دافئ وهو يحبه ساخن، يحب الأكل يبقى قدامه كده بيبكبك بيغلي، لله في خلقه يشؤون، هو كده دماغه كده، فجابت له الأكل دافي بس كده، قال لها كده روحي وانت طالق. وكانت الطلقة الثالثة، وكانت الطلقة الثالثة يغضب لبطنه ولا يغضب لربه. أهم حاجة أكله جاهز، هدومه مكوية، بتقابله كويس، وهي لا تصلي. ما في مرة عتب عليها لأنها لا تصلي، عتب ابنه لا يركع لله ركعة، ما في مرة انفعل عليه لله لعله ينزجر ويزدجر، أبدا. لكن الولد لو سقط في الامتحان تقوم الدنيا ولا تقعد، لكن المرأة لو الملح زاد في طعامها شيئا يسيرا تقوم الدنيا ولا تقعد. كثيرون والله العظيم يغضبون لبطونهم أكثر من غضبهم لربهم وأقسم على ذلك برب الكعبة. هذه كارثة بكل المقاييس. ماذا قال رب العالمين في شأن الغضب؟ وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الغضب؟ لما كان أكثر غضب الخلق هو الغضب المذموم، جاءت النصوص بمدح ما هو ضد الغضب، وهو الحلم والأناة وكظم الغيظ والعفو عن الناس. والقرآن مذخور بآيات تمدح نقيض الغضب وبضدها تظهر الأشياء. قال رب العالمين في آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، يبقى هو اتغاظ، غضب بس قفل على غضبه، كتبه في صدره، هو ده. ما هو الكظام؟ مش ربك بيقول والكاظمين الغيظ؟ ما هو الكظام؟ الكظام هو السير الذي يربط به فم الكربة، زي الغطا بتاع الإزازة، يبقى هو جواها غضب، انفعل هو الدايق بس كتم غيظه. والكاظمين الغيظ، أصلا ما بيغضبش، ده حمار كما قال الشافعي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذا قال رب العالمين في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعلا يا أخوانا، من أشد أنواع الصبر أن تقضم الغيظ وأنت تستطيع أن تنفذ. واحد مضايقك ومزهقك وخنقك تقدر تفعصه وبعدين تسيبه لله، ده شيء صعب، محتاج تدريب ومحتاج معونة من الله عز وجل. وعشان كده ربنا قال في عجز الآية: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصف رب العالمين نبيه يحيى في قرآنه فقال: وسيدا وحصورا. الملائكة وهي تبشر زكريا عليه السلام بيحيى ذكرت من أخلاق يحيى: وسيدا وحصورا. يعني حصورا؟ قال عكرمة: السيد هو الذي لا يغلبه غضبه، والحصور هو الذي يملك القدرة على إتيان النساء لكنه يتعفف عن الحرام، فمع كامل الفحولة والرجولة أبدا لا يقع في حرام، عف. السيد هو الذي لا يهزمه غضبه، هو الذي لا يغلبه غضبه. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: أوصني، وقد مر بنا هذا الحديث، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. الغضب يجتمع فيه الشر كله، فمن ترك الغضب المذموم فقد نال قدرا كبيرا من أعظم الأخلاق. وهذا الآخر الذي قال له: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. معقول؟ لا تغضب ولك الجنة، يبقى ترك الغضب ده شيء عظيم جدا وثابه عند الله لا يتصور، لا تغضب ولك الجنة. وفي الصحيحين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، مش الراجل اللي بيسرع الناس يغلبهم بعضلاته بقوته، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى هو غضب بس قضم الغيظ، يبقى هو غضب بس ملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وروى أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح، حديث جميل أوي أوي أوي، فيه بشرى عظيمة جدا. اسمع: عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذ، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور ما شاء. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اهدنا إلى خلق الحلم والأناء. اللهم اجعلنا من الذين يملكون أنفسهم عند الغضب. اللهم اجعلنا من الذين يعفون عند المقدرة. اللهم اجعلنا من الذين يغضبون لك ولدينك ولكتابك ولرسولك يا رب العالمين. شوف الحديث، من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذ، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الله أكبر يا عباد الله. وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. عمر النبي في حياته ولا مرة واحدة غضب لنفسه، بل كان غضبه كله لربه، لدينه، لآياته سبحانه وتعالى. وإما يدلل على أن النبي ما كان يغضب أبدا أبدا لنفسه، ومما يدلل على أن غضب النبي كله كان لربه هذه النصوص الآتية. روى الشيخان في الصحيحين: واسمعوا العجب العجاب العجيب، وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحميد. روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه أعرابي فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدا حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله وقد أثرت فيها حاشية الرداء. الرجل شد النبي كده من ثيابه من تلابيبه لحد ما لياءة الثوب عورت جرحة النبي في رقبته في عنقه. قال أنس: حتى رأيت حاشية الرداء قد أثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، فيش يا رسول الله، فيش يا نبي الله، فيش يا سيدي يا رسول الله، لا كده على طول، شوف الجفاء، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فضحك وأمر له بعطاء. إذا إيه الصبر ده؟ ما هذا الحلم؟ ما هذه الأناة؟ والله العظيم لو ابني عمل فيا كده يمكن أعمل فيه الأفاعيل. أنت متصور مراتك مثلا تروح شدك من هدومك كده وتقول لك: هات يا أخي من الفلوس اللي عندك، أنت واجب عليك تصرف عليا، لحد ما لياءة القميص تعور سعادتك في رقبتك، والله يمكن تطلقها. تقول لها: الله بتمد ايدك عليا؟ ايه التطاول ده؟ والله يمكن تطلق فيها، والله في نساء بتطلق فيما هو ادنى من ذلك. شفت خلق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انسان بهذا الخلق كيف لا يحب يا عباد الله؟ اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك وبإجلال نبيك وبتعظيم نبيك، واجعلنا يا رب العالمين من الذين تحبهم ويحبونك. ويدلل على ذلك أيضا ما رواه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه القسمة ما بتغي بها وجه الله. يقول النبي: انت بتحابي، انت ظلمت في تقسيم العطاء، هذه القسمة ما اريد بها وجه الله. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، يعني غضب، ثم قال: رحم الله اخي موسى، لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. وهو ربنا قال للنبي برضو فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالنبي ذكر سيدنا موسى وما صنعه فيه بنو إسرائيل وصبره عليهم وحلمه عليهم. رحم الله أخي موسى، لقي أكثر من هذا فصبر، أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومن صور غضب النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ما رواه الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت كرام فيه صور، ستارة عليها صور طيور، صورة. قالت: فتلون وجهه فتناول الستر فهتك. هذا غضب لله، إن هذه تصاوير حرام، والبيت الذي فيه تصاوير أو تماثيل أو كلاب لا تدخله الملائكة، والبيت الذي فيه كلاب يحذف في كل يوم من عمل صاحبه قيراط، وفي رواية قيراطين من حسناته. الله أكبر. النبي هنا غضب لله، فتلون وجهه فتناول الستر اللي عليه تصاوير فهتك. كذا روى الشيخان في الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا أيها الأئمة، يا من تصلون بالناس اسمعوا، فقال الرجل: إني لأتأخر عن صلاة الغداء، يعني الفجر، أنا بسيب الفجر في جماعة، بعمل جماعة تانية، إني لأتأخر، باجي في آخر الركعة التانية عمدا، إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، يصلي الفجر في كل ركعة ياخد ربعين ثلاثة، فأنا بتعمد أجي في آخر الركعة التانية لأنه بيطول قوي. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، غضب قوي. وقال في الموعظة: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. كذا أخرج البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. شوفوا غضب النبي لله، واحدة من عيلة كبيرة من بني مخزوم حرامي سرقت، استلفت بعض الماعون من الجيران وجحدته، النبي هيقطع ايديها كده. فقريش شالت الهم، اهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله. الاجتراء هنا مش معناه سوء الأدب، إنما أسامة له دلالة على النبي، نبي يحبه، يقبل منه ما لا يقبله من غيره. فذهبوا لأسامة ليشفع في المخزومية التي سرقت، وفعلا كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام وخطب في الناس فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اللهم صل على محمد الذي يغضب لدين الله، الذي يغضب إذا عطلت شريعة الله، الذي يغضب لأنه لا يقبل الشفاعة في نصوص، الذي يغضب لربه عز وجل. النبي ما كان يغضب إلا لله. كذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما في إصبع واحد من أصحابه فنزعه فطرحه، ده غضب محمود لله، والنبي ولي الأمر، والنبي هو الشيخ والأستاذ والمعلم، ويقبل منه ما لا يقبل من غيره. نزع الخاتم من إصبع الرجل لأنه ذهب، وقد حرم على الرجل لبس الذهب، وطرحه ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يجعلها على إصبعه، وانطلق. قال الصحابة للرجل: خذ الخاتم وانتفع به، ينفع تبيعه، ما أنت كرجل ما تلبسوش لكن تشتغل فيه لا إشكال، ادي لمراتك ادي لأمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تعظيم الصحابة للنبي، إلى تعظيم الصحابة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة تقول لواحد مثلا افعل كذا، يقول لك كذا ده فرض ولا سنة؟ تقول له سنة، يقول لك طيب يا عم دي سنة، يعني ايه؟ يعني ما تضيعش وقتنا، دي سنة. يعني ايه سنة؟ نرميها لا نعمل بها؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ما كان النبي إذا يغضب إلا لربه، إلا لدينه، إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. هذه المرأة التي كشف اليهودي عن ساقيها، هذه التي خرجت إلى سوق الذهب، إلى سوق بني قينقاع تشتري الذهب، فراودها اليهودي على كشف الوجهها، فراودها اليهودي على كشف وجهها فأبت أشد الإباء، فلما جلست عقد طرف خمارها في جلبابها، فلما قامت انحصر الثوب لأعلى فكشف جزء يسير من ساقيها، فصرخت: وإسلاما وإسلاما. فقام صحابي من الرجال الأبطال غضبا، لأن حرمة من حرمات المسلمين انتهكت، فقتل اليهودية، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، فعلم النبي بذلك. ماذا صنع؟ لم يرسل برقية شجب ولم يندد، بل جيش الجيوش وحاصر اليهود وأجلاهم عن المدينة صلى الله عليه وسلم. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق، لا ضغن ولا شحناء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة، طعر الندية وللقلوب بكاء. المصلحون أصابع جمعت، يد هي أنت، بل أنت اليد البيضاء صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حبيب قلبي وحبيب الكل أعتقد ذلك، يعني وأسأل الله أن يجعلك كذلك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اختبار عملي، اختبار عمل الغضب بقى. إن ما تغضبش من مهندس الصوت، لأن بتصل كأي واحد والله من بره. والأمر الثاني اختبار عملي لمشاهدينك الكرام، حدش يغضب إنه يسمع صوتي ده مع هذا الصوت الجميل للشيخ مسعد، ربنا يبارك فيه. يرفع قدرك. في أمر دعوي إن شاء الله بعد ما تخلص المحاضرة أنتظرك إن شاء الله. ماشي يا سيدي، في خير للأمة إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. يرفع قدرك. رب الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. حيث وجدت. طبعا معانا الشيخ حبيبنا الشيخ أيمن صيدح، وأخ فعلا يعلم الله أن له مكانة كبيرة في قلبي، وأنا أحبه في الله وأدعو له والله بظهر الغيب، وأحسب أن الله عز وجل وضع له القبول في الأرض. صلى الله عز وجل أن يهبه الإخلاص وأن يثبته ويهديه ويزيده هدى ويعلمني وإياه ويسترنا وإياه في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله. استأنف يا شباب. طيب بارك الله فيك. ومما قيل في الغضب أيضا، ومما قيل في الغضب من وصايا أمير المؤمنين سيدنا علي، قال علي رضي الله عنه: ربما كان العطب في الغضب. صح والله. واحد يقعد يقول طب انا ليه عملت كده، طب ليه قلت كده، يقعد ربما كان العطب، ممكن هلاكك يبقى في كلمه عند الغضب. ربما كان العطب في الغضب، اياك والغضب فانه يضرك ويصيرك الى ذل الاعتذار. الغضب جنون، اول الغضب جنون، ده كان سيدنا علي، اول الغضب جنون واخره ندم. ثم قال: انما يعرف الحليم عند الغضب، الحلم يظهر عند الغضب. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وبركاته. ربنا يشفيك وعافيك يا شيخ. يا رب. امين يا رب، ربنا يبارك فيك. اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يبارك فيك. بالله عليك عندي بس مشكله عايز اصحح عليك، بسيطه صغيره بسرعه كده. طب لو هتطول خد تليفوني من الكنترول وكلمني بعد الحلقه. اصحح عليك بسرعه يا رب. بالله عليك اتفضل اتفضل. الله يكرمك. انا متجوز بقالي سنتين وربنا رزقني بمريم. وربنا ابتلاها ببعض المرض، فالوقت حصل مشاكل كتير ما بيننا سيدي لدرجة الانفصال. كامل عطول. فهم قرروا ان احنا نجتمع يوم السبت وعاوزين ينفصلوا. فبالله عليك انا عاوز اطلب منك رجاء بس في قيام الليل، اقسمت عليك بالله لا تدعي لي، ربنا يصلح الحال وما يحصلش خراب. حاضر. الله يبارك فيك. ربنا يذكرني ان شاء الله افعل. اسأل الله ان يشفي لك ابنتك مريم، وان يصلح بينك وبين زوجك، وان يملأ بيتكما بالود والرحمة والسكينة، وان يذهب عنكما البغضاء والشحناء والكراهية ووساوس الشياطين الجن والإنس. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. الله يكرمنا وإياك ونفع الله بك يا أخي إن شاء الله. اللهم آمين. يحبك في الله يا أخي. الله يحبك ويرضى عليك. يا ريت تدعي له وتدعي لأولاد يا شيخ إن شاء الله. أفعل إن شاء الله. أسأل الله أن يصلحك ويصلح أولادك وزوجتك، وأن يجعلنا وإياكم من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك. حياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون. ألو. اتفضل انت معايا على الهوا. وطي. انا معاك يا اخي الكريم، وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. طب انا عايز اكلم الشيخ. ما الشيخ معاك. انا معاك. الشيخ معاك اهو. طب لا سمعت يا عم الشيخ. اتفضل. لو في واحد عامل عملية والمغزى العملية دي بتنزل منه وكل شوية يعني نقص الدم. هل يجوز ان يتوضى كل شوية ولا اوضة واحد ممكن يعني؟ عفوا يا اخي الكريم، هل الدم ده بيخرج من القبل او الدبر ولا من مكان اخر؟ الدم ده بيخرج من المغزى الصفرة. طب اسمع الجواب، اسمع الجواب. اذا كان الدم بيخرج من مكان غير القبل والدبر فليس عليك أن تعيد الوضوء بين الحين والحين، بل هو وضوء واحد، ودم الأدمي لا ينجس ولا ينجس على الراجح إن شاء الله. أما إذا كان ينبجس من القبل أو الدبر فتوضأ لكل صلاة، يعني توضأ وضوء واحد للصلاة في سننها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. أحمد الله على سلامتك. الله يسلمك ويرضى عليك. أسألك الدعاء لي يا شيخ، وادعوا لي بالهداية. أسأل الله أن يهديني وإياك ويسددنا. جزاك الله عن ألف خير. الله يرضى عليك ويغفر لي. السلام عليكم. ويجعلني أحسن مما تظنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستأنف يا شباب. طيب، مما قيل في الغضب وصية لعلي رضي الله عنه أذكر بها، ربما كان العطب في الغضب أول الغضب جنون وآخره ندم. إياك والغضب فإنه يحملك على ذل الاعتذار، إنما يعرف الحلم ساعة الغضب. كل هذا من الضرر التي جمعها أهل العلم من كلام علي رضي الله عنه. طيب، ما هو علاج الغضب؟ الغضب ده له دواء؟ له علاج؟ الدواء الأول الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. زوجتك زعلك، ابنك، المصور في الاستوديو، المخرج، أي حد انفعلت اهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدى شوي، لأن الغضب هذا من الشيطان، والاستعاذة تذهب الشيطان. يدل على هذا ما رواه الشيخان في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وياك أن تفهم من قوله استب يعني استبوا بالكلام البذيء القبيح، لا، النبي لا يسكت على جور، إنما جرى بينهما كلام فيه جفاء. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: إني لأعلم كلمة إذا قالها ذهب عنه ما يجد، يعني ذهب عنه الغضب. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالواحد أول ما يغضب رقم واحد يعمل إيه؟ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اثنين: الوضوء. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع ضعفه غير واحد من أهل العلم، لكن لا بأس أن نأخذ به في فضائل الأعمال على قول من قال بهذا من أهل العلم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار. فأول ما تغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لسه حاسس إن صدري ده فيه جمرة نار. واحد لما يغضب فعلا يحس إنه دمه بقى حمي، دمه بقى سخن، وإنه بدأ يعرق، يحس فعلا الاستعاذة ما جابتش نتيجة، روح اتوضأ. الوضوء يطفئ الغضب. ثلاثة: أن تسكت ولا تتكلم بشيء عند الغضب. لما تغضب اسكت، اسكت شوية بس، اسكت كده 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، وبعد كده اتكلم. تسكت عند الغضب، لما رواه الإمام أحمد في المسند والحديث صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. أصل أي حاجة هتقولها عند الغضب هتكون عليك، حتى لو أنت صاحب حق على فكرة. يعني في واحد صاحب حق لكن ربما تحمله الحدة والغضب للحق فيتكلم بكلام شديد بحق فلا يقبله البعض. ليه؟ لانفعاله. وفي واحد على الباطل لكن هي بيعرف يزوق الكلام، بيعرف يبتسم ابتسامات بلاستيكية، بيعرف. في واحد ما يعرفش الكلام ده، مش خلقه كده. فاسكت احسن وفكر وبعدين اتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا غضب احدكم فليسكت. البعض ان تغير الحالة التي عليها عند الغضب. يعني ايه؟ انا غضبان واقف، قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مفيش فايدة. اتوضيت، مفيش فايدة. ساكت وصدري ده فيه نار، غير شكلك، غير القعدة اللي انت قاعدها، غير الهيئة اللي انت عليها. يعني واقف اقعد، قاعد الضجع، غير. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود في سننه والحديث صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. خمسة: إذا ده كله عملته لسه غضبان، اطلع بره المكان اللي أثار غضبك، لأنك محاصر بالشياطين. وده اللي عمله سيدنا علي لما غضبته فاطمة وغضبها، ماذا صنع؟ خرج من البيت وقال في المسجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وعرف أنه غضب، فبعث إنسان يبحث عنه فقال: وجدته قد نائم في المسجد. فذهب إليه النبي، والقصة معروفة والحديث رواه مسلم. غير، اطلع، ما أنا قاعد قدام أم العيال وزعلتني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ هو أنا شطارة؟ بتتعوذ بالله مني؟ ما بتسكتش أبدا. طيب يا ست ربنا يهديكي، برضو شغالة، قمت رايح متوضي وهي قاعدة قدامي برضو عمالة شغالة تقطع في لحمي وتسم في بدني بكلام زي رصاص. طب واقف قعدت مفيش فايدة، طب أعمل إيه معاها دي؟ اطلع من البيت بقى، امشي، سيبها، اخرج، بس روح الجامع، ما تروحش القهوة أو تروح الخمارة زي ما بيجيبوهم في الأفلام، يقولوا صب لي عشان أنسى، يقولوا تنسى إيه؟ يقولوا والله ما أنا فاكر بس عايز أنسى. روح الجامع، اسمع درس علم، صلي فريضة أو نافلة، استفتي عالم، هترجع صدقني مبسوط، هترجع صدقني مختلف. ستة: أن تعرف فضل ترك الغضب وكظم الغيظ والتحلم. وقد روى الطبراني والصحاحه والألباني ومر بنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة. يا سلام، ده أنا أقزم غيظي عن فلان وعن فلانة ولي الجنة، ده مهر يسير قوي بالنسبة للجنة. لا تغضب ولك الجنة، أصبر ولك الجنة. كذا روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره يوم القيامة من الحور العين ما شاء. كذا روى ابن ماجه وصححه الألباني لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد يبتغي بها وجه الله. فيش كده جرعة تبلعها أعظم أجرا من جرعة تقضمها عند الغيظ لله عز وجل. سبعة من علاج الغضب إنك تخوف نفسك من عقاب ربنا إذا وقعت في الغضب المذموم. خد بالك، ربنا عز وجل يقول: من يعمل سوءا يجز به، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. خوف نفسك من عقاب ربنا إذا وقعت في الغضب المذموم. ثمانية: اشغل نفسك بالآخرة. والله العظيم يا أخوانا، قولوا والله العظيم، لو كل واحد فينا شغل نفسه بالآخرة في أمور كتير تخليك تتغاظ وتنفجر من أمور الدنيا هتعديه. ولذلك كل مصيبة في الدنيا هينة، والمصيبة بحق هي المصيبة في الدين. طالما أنت دينك مستقيم سليم وأنت على الصراط المستقيم، وزوجتك الحمد لله بصحة وأنت بصحة وأولادك الحمد لله ومسطورين، كل حاجة هينة بقى. كل مصيبة في الدنيا هينة، ولا أعظم من مصيبة في الدين، ونسأل الله العفو والعافية. روية أن رجلا شتم سلمان الفارسي، بيشتم صاحب النبي بيشتمه، فقال سلمان: إن خفت موازيني يوم القيامة فأنا أشر مما تقول، وإن ثقلت موازيني يوم القيامة ما ضرني ما تقول. يا سلام على سلمان، اللهم ارضى عني. شفت العقل؟ ولو بتشتمني، طب يا سيدي والله يا ابني لو موازيني خفت في الآخرة وربنا حكم عليا بالنار، ده أنا أسوأ من اللي انت بتقوله عني ده 600 مليون مرة. ولو موازيني ثقيلة في الآخرة بالحسنات، قول للصبح مش هيضرني. يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لما كان هم سلمان الآخرة لم يتأثر بالشتم ولم يغضب لنفسه. قالت امرأة لمالك ابن دينار: يا مرائي. قال: أنت وحدك التي عرفتني. يا سلام، تخيل واحدة تقول لك في الجامع: أنت شيخ مرائي. تعمل فيها ايه دي؟ أخي يقول لك في درس العلم: أنت راجل كذاب. تعمل فيه ايه ده؟ لا تغضب لا تغضب ولك الجنة. تعمل فيه ايه ده؟ تقول انت راجل مرائي. لا يا سلام، انت اول واحدة تعرفني على حقيقتي. ايه الصبر ده؟ الناس دي عجيبة جدا، والله انا احبهم واسأل الله ان احشر معهم. وقال رجل للشعبي: يا كذاب. يقول الامام الشعبي، تقول انت شيخ كذاب. قال رجل للشعبي: يا كذاب. اسمعوا دي تتكتب بمية الذهب دي. قال: اللهم ان كان صادقا فاغفر له، وإن كان كاذبا، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. مش بيقول لي أنت راجل كذاب، يا رب لو أنا كذاب فعلا والراجل ده صادق اغفر لي يا رب وسامحني، ولو هو كذاب وأنا كويس اغفر له. اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. يا سلام. أخيرا، علشان حضرتك تعالج الغضب لازم تقرأ كتير في سير الصالحين الذين يقضمون الغيظ عند الغضب، وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت طرفا من حلمه، يعني لما النبي يكون في المسجد ويجي له شاب من الشباب ويقول له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. يا سلام، انت متصور ان الشيخ قاعد في الجامع وواحد يقول له لو سمحت شوف لي رخصة في الدين عشان ازني؟ ده الناس تضربه بالنعال لحد ما يبان له صاحب. ائذن لي بالزنا. فهم الصحابة به ليتناولوه. ده الصحابة بيستحوا ان الواحد يملي عينين النبي مهابة واجلالة، يقول له انا عايز ازني، هات لي رخصة بالزنا. فهموا به. قال النبي دعوه اذنه. قرب يا ابني، تعال قرب قرب قرب. فاقترب منه فقال له اترضاه لامك؟ قال لا. اترضاه لاختك؟ قال لا. اترضاه لابنتك؟ قال لا. اترضاه لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون. قال ادعو الله لي أن يذهبه عني. فوضع النبي يده على صدر الشاب ودعا له بالعفاف والطه، فما كان من شيء أمقت إلى قلبه من الزنا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا زوجي سراء الغضب، ادعي له ربنا يهديه. اللهم اهديني واهديه يا رب، واجعل غضبنا لوجهك الكريم، واجعلنا وأمي من الكاظمين الغيظ. وأمي بعد إذن حضرتك ممكن تدعي لها؟ أمي مريضة السرطان، يدعي لها أن ربنا يعفى عنها ويشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها وأن يذهب عنها البلاء والداء وأن يبدلها لحما خيرا من لحمها ودما خيرا من دمها. اللهم أنا عملت لها. ألو، معك يا أختي. عملت لها عمرة فتلة الشيخ يوم الخميس اللي فات، يجعلها ربنا يجعلها في ميزان حسناتها وتقبلها. الله القبول. اللهم تقبل يا رب، ربنا يزيدك بر بها. اللهم امين. اللهم امين. ادعي لاولادي بالهدايه. افعل ان شاء الله. جزاكم الله خير. اللهم اهدنا واهدهم واهدي جميع اولاد المسلمين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. واطي التلفزيون. طلاب الرياح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نكلم الشيخ مسعد. اسمع. الشيخ مسعد معاك، اتفضل. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي احنا نحب قناة الرحمة ونحب الناس اللي عليها كل فضل الله. الله يحبك ويرضى عليك. عايزين بس نسألك على سؤال كده يا عم الشيخ. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ اهلا وسهلا. والله انا احبك في الله. والله الله يحبك ويرضى عليك. في حديث يا شيخ بيقول ان الذهب محرم على النساء. لا، فيما اعلم مفيش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هنا ورد حديث نبوي في كتاب اسمه تحفة العروس. قولوا. طيب اسمع الجواب، اسمع الجواب بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير في يد والذهب في يد وقال إن الله حرم هذين على ذكور أمتي وأحلهما لإناثها. فالمرأة يجوز تلبس الحرير الطبيعي، ولا يجوز للرجل أبدا أن يلبس الحرير الطبيعي الخالص إلا لحكة في جسده أو لمرض، ولا يجوز له أن يلبس الذهب أي ذكر كبير أو صغير. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. لكن المرأة إن حملها لبس الذهب على التكبر على أخواتها هنا يحرم عليها، لا للذهب إنما للتكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير حال. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك صلة الرحم والمودة والتسامح اللي حضرتك بتتكلم عليه، بحس إن هو ما بقاش موجود دلوقتي. حاضر. انا ما عملتش حاجه في حد وحشه، وبالرغم من كده لقيت معامله سيئه من اهل زوجي، حتى سلكتي برضو ايه بعدت عني من غير يعني بمشاكل، بس مش يعني مشاكل ملهاش لازمه. نعم. كذا مره قلت لاخو جوزي يروح يسال على اخوه ويوده وكده، فين وفين استجاب لي وراح له فعلا، وبعد كده لما لقى اخوه ما بيسالش عنه بطل يروح له تاني. طيب اسمع الجواب. بس انا لما بروح بشوف حد ما بسلمش على حد دلوقتي. طيب اسمع الجواب بارك الله فيك. قاطع لأهله خالص. اسمعي يا أختي الكريمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. مش عشان بيجي لي لازم أروح له، جاب لي يبقى أجيب له، مش ده الواصل. الواصل اللي هم أهله بيقطعوه هو بيصلهم، يسبونه ويحلم عليهم، يضيقون عليه ويوسع عليهم، هو ده الواصل. هو ده اللي هياخد ثواب صلة الرحم، إنما دي أصديه عشان جاب لي أجيبله عشان راح لي أجيله، مش هو ده اللي النبي يعنيه. والرجل الذي اشتكى للنبي من شكوى قريبة من شكواك، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، يعني أعطهم ويحرموني، أحلم عليهم ويجهلون علي، بيشتموني ويؤذوني، ما قالوش أطعهم. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنك بتسففهم رماد الفرن المحترق، التراب المولع. فأنا أقول لك خلي زوجك يصل رحمه، وانت صلي صلي رحمك، واصبرا على الأذى ولكما أعظم الأجر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لو سمحت حضرتك يا شيخ، أنا متزوجة. نعم. أنا لسه متصلة بالقناة من 10 دقايق كده. أنا متزوجة ونفسي أطلع عمرة. وزوجي يعني مأجل الموضوع ده شوية. فأنا نفسي أطلع مع والدتي، فالشيخ قال لي ما ينفعش. نعم. فينفع أختي وجوزها يبقى محرم ليا؟ اسمع الجواب. المرأة لا يجوز لها حتى أن تحج إلا ومعها محرم، على الراجح من أقوال جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. كبيرة مش كبيرة، كبيرة شابة مش شابة، ما ينفعش الحج الفريضة. طيب اثنين، أنا أطلع مع زوج أختي، وزوج أختك مش محرم يا أختي الكريم. زوج أختك لو طلق أختك وانت زوجك طلقك ينفع يجوزك، لو حد مات زوج ينفع يجوزك، فده مش محرم، ما ينفعش تطلعي معاه، ما ينفعش. حتى لو في محرم وعايزه تطلعي عمره لابد من استئذان الزوج حتى في العمره. فان اذن اذهبي مع محرم، فان لم ياذن لا تذهبي. انما في حج الفريضه الكلام ده مهم وغالي، المراه تستاذن الزوج تالفا وتوددا، انا راح احج، فان منعها عن حج الفريضه فلا تطعه وتذهب مع محرم. إنما العمرة هذه نافلة، شأنها شأن صيام التطوع. المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. بكرة أصوم، بكرة يوم الاثنين هصوم، لا لا بكرة ما تصوميش. تسمع الكلام. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. إن أحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. احنا مصريين يا شيخنا، وساكنين في ليبيا. كويس. ونخدمه في المحاره. تمام كويس. لكن بيجينا وقت الظهر والعصر اوقات بيدانوا ونروحوش للمسجد. ليه؟ يعني في وقت ظروف، اللي هو ظروف شغل مثلا، ممكن الشغل يبوظ او الاسمنت يبوظ او حاجه. طب حاضر. وفي سؤال ثاني يا شيخنا الله يبارك. اتفضل. احنا 4 اخوه ساكنين في مكان واحد مع حش الحاج في البيت. نعم. وطبعا انا الصغير فيهم. وان شاء الله ناوي نعمل عمره السنه. كويس. لكن طبعا هل ان انا لو فرضت عليهم لاخواتي الاكبر اللي هم السن اكبر، هل فيها مشاكل بالنسبه لي؟ عفوا عملت ايه؟ طبعا انا الاصغر، انا اصغر فيهم واحد من الثلاثه. مفهوم. وان شاء الله ناوي نعمل عمره السنه. ماشي. ها. لكن لو فرضت عليهم هل ان هم ممكن يزعلوا مني؟ طبعا لان المعيشه كلها واحده، كل واحد يعني كل اللي بيقدر هيحطها في البيت. لو صرفت عليهم؟ بتقول لو صرفت عليهم؟ اتفضل. ماشي. طب حاضر. أو أنا كن أنا أصرف على أخواتي الأكبر مني لأن أنا في يسار وهم في ضيق، ده أنت موجوع على ذلك وده ما يزعلش حد. طيب إحنا بيبقى في الأسمنت هيبوظ وبتاع، أولا ظبط حياتك على مواعيد الصلاة. أنت عارف إن الظهر فضل عليه 10 دقايق، ولو عملت الأسمنت دلوقتي ما أقدرش أسيبه أحسن هيبوظ، ومعنى كده إن هأخر الظهر عن وقته ساعة، ما تعملوش دلوقتي يا سيدي. فإذا حصل يعني لا بأس أن تصلي بعد الأذان بنصف ساعة أو بما شاء أو بساعة إذا كان هناك ضرورة وأنت في وقت الصلاة، وإن كنت لم تصليها في أول وقتها، لكن الضرورة تبيح المحظورة. أخيرا قلت ذكروا أنفسكم بسير الحلماء هارون الرشيد. دعا جاريته يوما لتصب الماء على رأسه، فجاءت بالسطل الإبريق يعني وبالطست، وانحنى هارون لتغسل له شعره، فصبت الماء على رأس هارون فسقط السطل من يدها فأصاب هارون في رأسه، إبريق نحاس فيه 10 كيلو، اتزحلق من إيديها، وقع جه في دماغ أمير المؤمنين فشجها، فرفع هارون رأسه والدم يقطر من لحيته. هتعمل إيه دي بقى؟ ده الكبير أمير المؤمنين، هتعمل إيه؟ هتقول الحقني يا وزير، هيحبسها يا والوزير، ماذا تصنع؟ استجارت بالله فذكرته بقول الله وكان وقافا. وهارون الرشيد مختلف عن اللي بيطلعوه في التلفزيون رجل بتاع أغاني ومزيكا وخمورجي وحوالي 100 امرأة، مش هو ده هارون. ونتكلم عنه في ترجمة قريبة إن شاء الله. الحاصل استجارت بالقرآن فقالت يا أمير إن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ فعض على أضراسه وقال كظمت غيظي. فطمعت في الثانية والعافين عن الناس قال عفوت عنك. فطمعت في الأخيرة وقالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة. يا سلام. عمر بن عبد العزيز خرج ليلة إلى المسجد فتعثرت قدمه في رجل نائم فقام النائم مغضبا وقال هل عميت؟ ما يعرفش أنه بيكلم أمير المؤمنين، واحد نائم واحد دهسه فأم الدائم تعمى. قال رئيس الشرطة اقبضوا عليه. قال هارون ليه؟ قال عمر لماذا؟ قال لقد سبك يا أمير بيشتمك. قال والله ما سبني وإنما سألني. انت يا عم عايز تحبس عايز دبورة وخلاص، هو ما غلطش الراجل، والله ما سبني بل سألني يقول انت أعمى. لست أعمى يا عبد الله، غفر الله لي ولك عذرا لأني دهستك بقدمي وأنت نائم لم أرك. ثم أمر رئيس الشرط أن يعتذر له لأنه روعه لنخوفه لأنه فزعه. رضي الله عن هارون، رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. عندي مواقف كثيرة في الحلم لكن إخواننا بيقولوا الوقت خلاص، فأنا مش هرضب ولا هزعل عشان أنتفع بما أقول، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، والله أسأل أن يهبنا جميعا حسن الخلق. أعظم دواء للغضب مع اللي أنا قلته ده الدعاء. نقول احنا ساجدين اللهم ارزقنا خلق الحلم والأناء، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تدفعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين،